هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من أهالي قرية الجعفرة، مركز شبين القناطر، محافظة القليوبية، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ. بيقولوا فيها: عندنا في قرية الجعفرة مشاكل كتير يا حضرات السادة المسؤولين في محافظة القليوبية، وأنا عارف إن في قرى كتير بتعاني، لأن البعيد عن العين بعيد عن القلب زي ما بيقولوا. أول مشاكلنا يا سادة إن الطرق اللي بتوصل لقريتنا والقرى المجاورة كلها طرق لا تصلح للاستخدام الأدمي، وبمجرد إن شوية مطر ينزلوا ما بنعرفش نتحرك، ومفيش عند البهوات لما نشتكي غير لا لا لا. الطرق دي بقى ما تتكلموش فيها، احنا مش هنتأخر عنكو خالص. هي كلها أيام، وكل الطرق اللي بتشتكوا منها دي تنزل الخطة ويتم المراد. اهو محوجة سكر خفيف يا صبحي. وطبعا خطة تجيب خطة، وألف خطة ورا خطة، ولسه الطرق زي ما هي. وغير الطرق عندنا كمان مشاكل الصرف الصحي، مفيش صرف صحي، وبرضو مفيش عند البهوات غير لا بقى لا بقى والله لا. الصرف الصحي ده مفيش أسهل منه يا أخوانا، ويا ما عملنا شبكات صرف صحي. اسألوا عننا هتعرفنا كويس. بس اصبروا اصبروا لما نعمل الخطة الجاية وننزل فيها شبكة الصرف الصحي وشوية شاي بالقرنفل يا صبحي. وخطة بتجيب خطة، وناس بتموت وناس بتتولد وتعيش وتموت، ولسه البهوات ما تحركوش. طب عندنا سلوك الكهرباء هوائية، وفي أيام الهوا والمطر بتبقى خطر جدا، ونشتكي والبهوات يقولوا لا بجد لا لا والله إلا الكهرباء يا جماعة. شوف أيام ونعمل خطة، والسلوك الهوائية دي تبقى كابلات أرضية، وكله يبقى تمام التمام. تخيل حضرتك إن أنا طلبت من صبحي قهوة، ومرة تانية طلبت منه شاي بالقرنفل، وما جابش حاجة من دي خالص، لا دي ولا دي. تفتكر سعادتك ليه؟ مستني الخطة يا بيه، زي ما احنا منتظرين الخطة اللي مش ناوية تحط قرية الجعافرة في أي خطة رغم مرور السنين. لغاية امتى حننتظر يا سادة مسؤولين في القليوبية؟ لغاية امتى حنسمع وعود برصف الطرق، ووعود بعمل شبكة الصرف، ووعود بتعديل شبكة الكهرباء، ووعود بدخول الغاز الطبيعي؟ تعبنا من الانتظار، وأملنا ان صوتنا يوصل ومشاكلنا تتحل. فهل يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.